نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في أو ما زلنا نتحدث عن خلق التواضع، وهو المجلس الثاني من خلق التواضع. فهذا المجلس ابتدأناه في يعني يوم الثلاثاء، واليوم نكمله إن شاء الله. فوقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفيه أن من ترك اللباس وهو يقدر على أن يلبس أفخر اللباس، لكن ترك ذلك تواضعا لله عز وجل، كان جزاؤه أن يدعى يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويخيره الله عز وجل من أي حلل الإيمان يشاء فيلبسها. ويقول الشيخ ابن حذيمين في شرحه لهذا الحديث وبيان معناه، يقول في شرح رياض الصالحين، قال: وهذا يعني أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسطي الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع، فتواضع وصار يلبس مثلهم لئلا تنكسر قلوبهم ولئلا يفخر عليهم، فإنه ينال هذا الأجر العظيم. أما إذا كان بين أناس قد أنعم عليهم، يعني أنعم عليهم الله عز وجل بأموال، وقال: ويلبسون الثياب الرفيعة، لكنها غير محرمة، فإن الأفضل أن يلبس مثلهم، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال. ولا شك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال يلبسون الثياب الجميلة ولبس دونهم، فإن هذا يعد لباس شهرة. فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحال، فإذا كان ترك رفيع الثياب تواضعا لله ومواساة لمن كان حوله من الناس، فإن له هذا الأجر العظيم الذي جاء في الحديث يريد بذلك. أما إذا كان بين أناس قد أغناهم الله ويلبسون الثياب الرفيعة، فإنه يلبس مثلهم. هذا فيه فرق يفرق الشيخ ابن عثيمين بين من كان بين أناس متوسطي الحال أو فقراء لا يستطيعون اللباس الفاخر، فتواضع لهم ولبس لباس يقارب لباسهم لكي لا تنكسر قلوبهم. وهناك أناس آخرين إذا جالسهم وكانوا رفيعي الحال وأصحاب أموال وغنى، فيكون في اللباس مقاربا أيضا لهم ولا يلبس دونهم، لأنه لو كان قادرا على لباس اللباس الحسن واللباس الجيد والثياب الجميلة وهو بين أناس يلبسون الثياب الرفيعة والجميلة، فلبس لباس رديئة يعني يظن ذلك تواضعا، وهذا في الحقيقة أنه يكون لباس شهرة، لأنه أصبح بارزا من بينهم، فالأنظار عليه، ولذا الإنسان ينظر بين من يجالسهم، إذا رأى أن هذا اللباس والجميل، اللباس الرفيع بين أناس أيضا كهذا حالهم، فيلبس لباسا يقاربهم ما لم يكن اللباس محرما. أما إذا كان بين أناس فقراء ولا يستطيع شراء الثياب الغالية، ولباسهم يعني متوسطة أو رديئة، فلا يلبس أمامهم من باب التواضع لباسا يكون فيه كسر لقلوبهم. جاء من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف، يعني ضعيف يعني ليس عنده مال، وحاله يعني لا يستطيع كثير من الحاجات، لا يستطيع أن يأتي بها، وضعيف في كسبه وفي مكانته وبين الناس. قال: لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. وهذا الحديث موجود عند البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. والعتل هذا الذي يخاصم بالباطل، شديد الخصومة بالباطل، وتجده فظا غليظا. والجواظ هذا الذي عنده يعني كما يقال في تعريفه الجموع المنوع، يعني تجده يختال في مشيته، يعني من باب التفاخر، ومن باب يعني أيضا حتى يعني تجده متكبر على خلق الله عز وجل، يختال عليهم ويزدريهم. هذا كان الحديث على أنهم من أهل النار عياذا بالله. فجاء: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. وجاء في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، جاء عن أن القاضي عياض قال في هذا الحديث، في قوله كل ضعيف متضعف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة، قال القاضي عياض: هو صفة نفي الكبرياء والجبروت التي هي صفة أهل النار، يعني ضعيف متضعف هذه في مقابل أو الكبرياء والجبروت التي هي صفة أهل النار. فالضعيف المتضعف كان من أهل الجنة، والكبرياء والجبروت هم أو صفة من صفات أهل النار. قال: ومدح التواضع والخمول والتذلل لله عز وجل وحض عليه. يعني هذا ما جاء في هذا الحديث. وأيضا جاء من حديث رواه الترمذي وصححه الألباني، حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. فإذا التكبر على عباد الله عز وجل وعلى خلق الله أمره عظيم، حتى أن مثقال الحبة من خردل من كبر تكون سببا لدخول النار عياذا بالله. وجاء عند المناوي في فيض القدير أن ابن معاذ قال حبك الفقراء، حبك الفقراء من أخلاق المرسلين، وإيثارك مجالستهم من علامات الصالحين، وفرارك منهم من علامات المنافقين. يعني محبة الفقراء، والإنسان يجالسهم ولا يجد في ذلك غضاضة، ولا يأنف ولا يستكبر عن مجالستهم، هذا من علامات الصالحين. والذي يتهرب منهم ويزدريهم ويبتعد عنهم ولا يحب مجالستهم، هذا عياذا بالله فيه علامة من علامات المنافقين. أيضا ذكر ابن القيم في مدارج السالكين عن الفضيل بن عياض لما سئل عن التواضع، فقال رحمه الله: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. هذا حقيقة التواضع، خضوع للحق وانقياد له وقبول الحق ممن قاله. ولذا تجد الذين أصيبوا بمرض الكبر تجدهم يأنفون ويستكبرون عن قبول الحق ولا ينقادون إليه، وإذا نصحوا من آخرين ولو كانت النصيحة برفق وأدلة واضحة تجدهم لا يقبلون هذا النصح ويأنفون ويستكبرون عن هذا. ولذا لم تكن هذه المواصفات لم تكن فيهم، وهو الخضوع للحق والانقياد له وقبوله ممن قاله. فالتواضع سبب عظيم لأن يكون الإنسان مهيأ لقبول الحق والانقياد له، وكذلك مهيأ لقبول النصيحة ممن جاء بها. ولذا تجد هذا الخلق أو المتواضع تجده يسلم من كثير من المزالق التي وقع فيها كثير من الناس، لا سيما حب الظهور وحب الترأس وما إلى ذلك. أيضا ذكر في مدارج السالكين عن إبراهيم بن شيبان أنه قال: الشرف في التواضع. إذا أردت الشرف في التواضع، يعني والعز في التقوى والحرية في القناعة. الشرف في التواضع، الإنسان يزداد شرفا بين قومه وبين الناس إذا كان صاحب تواضع، يتواضع لهم ويتذلل لهم، فهذا يزيده شرفا في حقيقة الأمر. والعز في التقوى، صاحب التقوى عزيز ويعزه الله عز وجل. والحرية في القناعة، لأن الطمع يأسر صاحبه، يعني الإنسان الطماع مأسور في حقيقة الأمر لطمعه، فيأسره طمعه ويذله طمعه، ويعني يؤدي به إلى المنازل الرديئة. أما القناعة فالإنسان إذا رزق القناعة يعني كان مترفعا غير طماع، لا يستطيع أحد أن يغريه بماله، ولا يتشرف هو ولا يستشرف هو إلى ما بين أو أيدي الناس وإلى أموال الناس وما إلى ذلك، فتجده حرا بمعنى أنه لا يخضع لهذه الأشياء وهذه الزغارف أو الزخرف الذي بين أيدي الناس. يقول أبو حاتم رحمه الله في روضة العقلاء، يقول: الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة التكبر، ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمله، إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة لما كان الواجب عليه ألا يتزيَّ بغيره. فالعاقل يعرف فضل التواضع، ويعرف خطر التكبر والتواضع، يعني لو لم يكن فيه أن الإنسان كلما ازداد تواضع ازداد رفعة لكفى هذا. ولو وجب على كل أحد أن يتزيأ بهذا الخلق. قال: والتواضع تواضعان، أحدهما محمود والآخر مذموم. والتواضع المحمود ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم، والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. فهذا التواضع المحمود ترك التطاول، لا تتطاول على عباد الله ولا تزدريهم. والتواضع المذموم هو أن تتواضع لأصحاب الدنيا رغبة وطمعا فيما عندهم من دنيا ومن ثراء ومن مال، فهذا يعني تواضع مذموم، بل هو ذلة في حقيقته. هذا هو الذل للمخلوق، أنك لكون أن الذي أمامك صاحب دنيا وصاحب مال وغنى، فترى أنك تظهر التواضع له، لا لكون أنك تحب هذا الخلق أو أنك يعني سمتك وصفتك هذا الخلق مع الناس جميعا، لا، إنما لأجل ما عند هذا من دنيا. فحقيقة الأمر هذا ليس تواضع محمود، بل هو تواضع مذموم. قال رحمه الله: فالتواضع، فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها. هذا العاقل يلزم التواضع المذموم، يلزم مفارقة التواضع المذموم ولا يفارق التواضع المحمود. أيضا قال في نفس الكتاب في روضة العقلاء: قال: التواضع يرفع المرء قدرا، يرفع المرء قدرا ويزيده نبلا، ويعظم له خطرا ويزيده نبلا. والتواضع لله عز وجل على ضربين: أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله ولا رائي له. وذكر كلام ثم قال: وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات، والتواضع الآخر هو ازدراء المرء نفسه واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم، حتى لا يرى أحدا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات. وذكر بعدها أنه قال: العاقل يلزم جانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة. ذكر هذا بعد كلام طويل. ويذكر ابن حجر في فتح الباري أن عن الطبري أنه قال: في التواضع مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء، ولا استراحوا من تعب المباهات والمفاخرة. ويقول ابن حبان، يقول: وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود إلى جيفة قذرة وهو بينهما يحمل العذرة. يعني الإنسان هذا حاله، أولها نطفة ثم يموت ويحمل ما بين جنبيه العذرة. هذا حقيقة أمر الإنسان، يعني من بدايته إلى أن يموت، ولا ينفعه إلا التواضع وتقوى الله عز وجل. وربنا عز وجل قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فيقول الشنقيطي في هذه الآية: أي أيها المتكبر المختال، يعني أنت أيها المتكبر المختال، ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، يعني يريد بذلك الأرض والجبال، أنت عاجز عن التأثير فيه، فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها بشدة وطئك عليها، والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها. فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا. ذكر ذلك في أضواء البيان. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر على الصبيان كان يسلم عليهم. ولذا روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا الحديث صحح إسناده، أو قال الألباني أن إسناده صحيح على شرط مسلم. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.